ودي نقول لك الأمانة بضاعة النوكة بضاعة الحمقى. وأقعد أمنيهم بقى أقول لهم إيه يا سلام، أنتوا فاهمين إن فيه بعث وفيه جزاء ولا فيه؟ لا ده أنتوا عمركم حيطول وأنتوا هتستلذوا وأنتوا هتعملوا مش عارف إيه. وأقعد يمنيهم الإيه الأمان الإيه الكاذبة. نعم. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. الله، لكن دي يعني برضو من وسيلة الإغواء، من وسيلة الإضلال. إزاي؟ قال لك لا يبتكن، البتك القطع، لا يبتكن آذان الأنعام. أولا احنا عارفين الآذان يعني ايه، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. اللي قال فيها القرآن برضو في سورة الأنعام ثمانية ايه أزواج، من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين. خلاص. وبعدين قال قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. وبعدين قل ومن الإبل ايه ومن البقر اثنين، ثمانية ايه أزواج. علشان نعرف التعبير القرآني، الناس بتفهم ان كلمة زوج يعني اثنين. لا، زوج يعني واحد بس معاه غيره. يعني نقول على فرد الجزمة ايه زوج، بس معاها فردة ايه فردة تانية، يبقى دي زوج ودي ايه زوج، يبقى فيه ايه زوجة. زي برضو الناس بتغلط في كلمة توأم، يقول لك ده دول توأم، نقول له لا، التوأم يطلق على واحد له واحد. يبقى ده توأم وده ايه، يبقى لما تتكلم بقى بصدق تقول توأمان، تقول ايه توأمان. ولذلك ايه جعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ما بيسموهش ايه، ما بيسموهمش زوج، ما بيسموهمش الزوج. يبقى اذا كلمة ثمانية ازواج، وإلا فلو عملنا كده يطلعوا اربعة، يطلعوا ايه اربعة، من الابل اسمه ومن البقر اسمه ومن الضأن اسمه ومن الغنم اسمه، يبقى ايه هم اصلهم ثمانية. انما لو كان الزوج دي تطلق على الاثنين كان يبقوا ايه، كان يبقوا اربعة بس. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. يبتكن أن يقطعون آذان الإيه؟ الأنعام. في لها قصة. إيه القصة؟ إحنا قلنا بقى إن المنتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطة زمنية عشان يربطوا الناس بهم هم. الجماعة اللي هم كانوا يشرفون على الأصنام اللي قاعدين ملطوعين في خدمته، قال هم بيخدموا الآلهة بس شوف الخيبة. وبعدين يجي واحد يروح مفزع كده بالقبيل يقول لهم اسمعوا الاله بتاعكم شرخ، عايزين له مسامير عشان المصيبة ايه الفضايا، اله انشرخ، الاله ميت، الاله عايزين نعبده، ايه الحكاية بتاعتكم. طيب ففي ناس قاعدين منتفعين بالخيبة دي وعايشين بقى سجنة وبياخدوا الخير وبيجي لهم بقى. فكانوا بقى ايه زي ما قلنا بقى، اما ان الشيطان يجي يلاقيها وسيلة ويقعد يبقى في جوف الصنم ويسمع صوت بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقوم السادم بقى ياخد ديا ويغني عليه ويجيبوا له بقى الايه الانعام بقى الابل والبقر والغنم ويذبحهم وياكلوا مثلا. ولذلك كل دائما تلاقيهم تملي كده ملظلظين. اه والله تلاقيهم كده دايما ملظلظين. النبي بيقول ان الله يبغض الحبر السمين، لان معنى سمين ده انه يعني واخد راحته في الحكايه. اياه ايه الحكايه؟ طيب اذا بينتفعوا، اذا فالضلالات بينتفع بها مين؟ ينتفع بها ناس. على الاول اللي بينتفع بالضلاله دي مش من حظه ان تظل الضلاله ولا ايه؟ طب اللي بينتفع بتجاره المخدرات مش عايز الناس تبقى كلها كيف المخدرات؟ لما تيجي تقاوم المخدرات يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل. الله. اللي بيتاجر في السوق السوداء إن انعدلت الأمور وجات التمويلات على قد حاجة الناس، ولا يزعل ولا ما يزعل؟ إذن فكل فساد مستشر فيه ناس بتإيه؟ بتنتفع به. ده كلام على الأمر. يبقى اللي ينتفع به لما يلاقي هبة إصلاح أو نفخ التصفية للجو يزعل ولا ما يزعلش؟ يوم هم يحاولوا بقى عايزين ينموا. فكانوا الجماعة دول بقى ينفخوا في الأصنام وإيه يطلبوا بقى إيه. ولذلك برضو الدجالين اللي باقيين يقول لك ده عليها عفريت، والعفريت عايز ناقة وعايز بتاع ذبيحة وعايزين دم وعايزين مش عارف كم تذبح لها. الله الله الله الله، اهي دي زي الحكاية بتاع الزمان. فكانوا بقى يعملوا ايه،